الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-السنة.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننزل بقلوبنا منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فماذا بعد التوبة والمحاسبة والإنابة؟ بعد ذلك منزلة الاعتصام بالله، والاعتصام افتعال من العصمة، افتعال العصمة التي هي الاحتماء والمنع. إذا قيل فلان معصوم أي ممنوع من الوقوع في شيء عصم منه، فالمعصوم من الكبائر الممنوع من الوقوع فيها، والمعصوم من الفتنة الممنوع من الخوض فيها، والقلاع العظيمة والمناطق الكبيرة المحمية الممنوعة يسمى عواصم، العاصمة الفلانية والعاصمة الفلانية. ومن ذلك والله يعصمك من الناس، أي يحميك ويمنعك ويدافع عنك. فنزول القلب منزلة الاعتصام دلالة على الاحتماء بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعتصم أي يحتمي ويدافع الله عنه، والعصمة قرينة الهداية، لأن الذي يعتصم بالله يمهد له طريقه ويمنعه من آفات الطريق وعلل النفس وآفاتها، فيحفظ ويصان. وهذا هو معنى العصمة والاعتصام. ولكن الاعتصام له متعلقان، أي يتعلق الاعتصام بأمرين. الأمر الأول يتعلق الاعتصام بالهداية والسير في الطريق الصحيح، هذا يحتاج إلى اعتصام، ويتعلق بالسلامة من آفات الطريق بعد الدخول فيه. طريق الإسلام، أنت ينبغي أن تتصور أن طريق الإسلام كالطريق الحسي الذي هو سالك، لو أنك صبرت عليه وسرت فيه وصلت إلى ربك وإلى مقصودك الذي هو مرضاة الله تعالى والفوز بجنته. ولكن الله عز وجل من باب الامتحان والاختبار جعل في الطريق معالمه، كلما نزلت محطتها كالاعتصام والإنابة والإخبات والأنس والشوق وإلى غير ذلك، والمحبة والرغبة والرجاء والتوكل والاعتماد، كلما نزلت هذه المقامات القلبية كلما تأكدت أنك في الطريق الصحيح كإرشادات في الطريق. هذا من رحمة الله بعباده، أنت تسير في الطريق مرات المسافة بالطول، يقول يخط لك يافطة يأشر لك يقول لك شنو كده، تمر يقول لك مدني باقي ليها يعني كذا كيلو. أنت لما ترى هذه العلامة تتأكد أنك شنو في الطريق الصحيح. والعلامة فائدة، وهي الأنس وتسلية النفس بدنو الطريق وقربه. النهايات، أنت لما تجي ماشي في الشارع ماشي لمدني في الكاملين بتلقى فيها يقول لك الحصحيصة 48 كيلو، مدني 98 كيلو، لما يكتب لك انت بتقول بتشعر انك انت شنو حققت شيء، فيعطيك شيء من الأنس. والطريق كلما مررت فيه بمنازل كلما أصابك شيء من الأنس، لأن الطريق موحش. انت ماشي في الشارع لما تجي في حلة يتنفس الناس شنو الصعباء كويس، وبعض المحطات للتزود، وأجل محطتان في طريق القلب للسائر التوبة والمحبة، ما في أحسن من كده أصلا. دي محطات زول بينزل بيفتح العربية يرفع الكبوت كويس، يكوب موية، ينزل في القهوة يشرب جبنة، يأكل بسكويت كويس، المهم بيقلب، بيأتي بنفس غير النفس الذي كان فيه، وإلا مل وفتر. في ناس طبعا يقول لك ساعة فساعة، ساعة فساعة دي كأس الأمم الأوروبية. يا أخوان نسألكم بالله، كأس الأمم الأوروبية ساعة فساعة؟ يأخذ 20 ساعة حتى الكأس مما بدأ. دي كم ساعة في اليوم؟ في كم مباركة؟ أنا كم؟ 2. المباراة كم؟ ساعة ونص، 3 ساعات في اليوم. في الشهر قال لك ساعة، انت في اليوم عندك 3 ساعات، انت تخاف الله؟ تقول ليه ساعة فساعة؟ قال الرسول ما قال ساعة فساعة. ساعة فساعة دي مع اليونان، دي ساعة فساعة، ما تخاف الله انت؟ قل يا اخي ساعة فساعة امشي الجناين عايل النيل السمح ده، ده ساعة فساعة. لكن تعايل لي في افخاذ الاوروبيين وتأيد معهم كويس، ويشجع في ناس لو لهم مراد يخش جوا الشاشة ذاته، يمشي بهناك يكون في اليونان عشان يرفع يشجع مع الناس، يقول لي ساعة فساعة متخاف الله انت. فالمهم ال- ال- ال- الطريق هكذا، وفي الطريق عقبات، وهذا ايضا من باب الرحمة والابتلاء. لو ان الطريق ممهدا وميسرا سار فيه كل الناس، حتى من لا يستحق السير والوصول وصل. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب، هذا هو الاعتصام. الاعتصام بالله نوعان حتى يفهم. الاعتصام الأول اعتصام بالله، والاعتصام الثاني اعتصام بحبل الله، وكلاهما ذكره الله في القرآن، فقال سبحانه وتعالى عن الاعتصام الأول: واعتصموا بالله، عن الصحابة، وأمر به، طبعا ده إخبار، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم شنو؟ لله. والأمر الثاني أمر به: واعتصموا بالله هو مولاكم. نعم المولى ونعم النصير، ده الاعتصام بالله. الاعتصام بحبله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذان الاعتصامان عليهما مدار منزلة الاعتصام. طيب، الطريق يحتاج إلى أمرين: إلى الهداية وسلوكه، وإلى السلامة من آفاته. الاعتصام بحبل الله يعين على الطريق وسلوكه، والاعتصام بالله يعين على آفات الطريق وعلله. كل واحد عنده فائدة. قلنا الطريق إلى الله يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول الطريق والهداية إليه، صح؟ الصحيح. أنت أخواننا لا تمشي مدني، بتعمل شنو؟ من الله خلق ما مشي بتعمل شنو؟ يا أخواننا مدني بوين؟ يقول لك تمشي جامعة إفريقيا وتركب الشارع بتاع سوبة، ده تاني ما تجي إلا في مدني. الشارع لما يكون شارع واحد وديك طوالي ما فوق خريمات، ده كويس جدا، والدين كده ما فوق خريمات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يوصلك إلى الله. عشان كده سماه الصراط شنو؟ المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ولكن في الطريق علل وآفات ممكن زول يوقفك، ده ما من آفات الطريق. إذن عشان ما تعترضك آفات في الطريق وزول يوقفك واحد يأخرك وهكذا، أنت تحتاج لسلوك الطريق في آفات. آفات للعمل، آفات في العمل، وآفات في النفس. آفات العمل أن يكون العمل على غير السنة، وآفات النفس أن يكون العمل على غير الإخلاص والجادة، وأن يكون العمل ليس لله، وأن يكون فيه سمعة ورياء وحظوظ للنفس. عشان كده قال لك أي شيء يتعلق بعلو النفس حتى ولو كان بالدين المؤمن يخافه، ودي قاعدة شرعية عند علماء التربية في الإسلام. ماذا يقولون؟ يقولون إن المؤمن إذا جرت على يده كرامة من الكرامات استحيا منها كما تستحي الفتاة عند البلوغ من حيضها. البنت من تحيض بتخجل ولا تخجل؟ مما تحيض ما مطلب في البيت بتغير ولا بتغير؟ وفي التعامل بتغير ولا بتغير؟ بتغير. إلا فتيات العولمة دي ما بتغير، يزددن جرأة وقوة عين. لكن الفتيات اللي بنعرف مما الله خلق الدنيا، مما الواحد تحيض لو كان بتلعب في الشارع تاني بعد شنو بتوقف، حتى لو كان حظ صغير. والولي الصالح إذا ظهرت عليه الكرامة أول ما تظهر له بيخجل زي دم الحيضة، لأنه بدأ في صراع مع نفسه سوف يلتفت إلى الكرامة فتقطعه عن ربه. إذا توقف مع الكرامة قطع عن الله. وهذه التي أسماها ابن القيم في كتابه الفوائد القواطع، سماها شنو؟ القواطع، لأن السائر إلى الله في طريق سيره بين العلائق والعوائق والقواطع. العلائق ما اعترض السائر إلى الله من الأمور التي يتعلق بها القلب، ومن ذلك حب الصور وعشقها والميل إليها، ده اسمه شنو؟ اسمه علائق. وفي عوائق، والعوائق ما يعترضك في حال سيرك من خارج نفسك، من صديق يريد أن ينحرف بك، ومن معيقات تريد من أمور الدنيا أن تقعدك عن الله. أما القواطع ما يقطع طريقك إلى الله، والقواطع علائق وعوائق. والقواطع شنو؟ علائق. وشنو العلائق؟ بتقطع. والعوائق شنو؟ بتقطع. والعلائق مرجوعها إلى النفس، والعوائق مرجوعها إلى خارج شنو؟ النفس. أصحاب السوء دي العلائق ولا عوائق؟ عوائق. المرأة المكاجرة علائق ولا عوائق؟ الأولاد المنحرفين، وإن من أزواجكم وأولادكم شنو؟ هدو لكم شنو؟ فاحذروهم. المال عائق ولا من العوائق ولا من العلائق؟ الغالب أنه من العوائق، ولكنه فيه جانب من العلائق اللي هو التعلق القلبي والوجداني به. فكل ما يتعلق به قلبك شنو يعتبر شنو؟ علائق. وكل ذلك يقطع عن الله تعالى. فلذلك الطريق فيه آفات. الآفات يتخلص منها بماذا؟ بالاعتصام بمن؟ بالله. والاعتصام بحبل الله يفيدك في هداية الطريق واستبصاره والوعي به ومعرفته وركوبه. ولكن هل كل من اهتدى استمر؟ هل كل من اهتدى استمر؟ بالنسبة أقول لك أخطر شيء في الهداية الاستمرار على الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعد الهداية أنت تحتاج إلى ثبات قلب، وهذا أخطر ما يواجه الشباب والعاملين في مجال الدعوة والإسلام وخدمة المسلمين، اللي هو شنو؟ عدم الاستمرار. ابن القيم رحمه الله يقول أن من أكبر عواقب الشهوات سوء الخواتيم. اتباع الشهوة عنده خطورة بالمناسبة. كثير من الناس إذا ارتكب الشهوة أو ركب مراكب الشهوة ركبها وهو لا ينظر إلا إلى لذة حاضرة آنية، ولا يتلمح العواقب ولا ينظر إلى النهايات والمآلات. صح ولا ما صح؟ ما بينظر إلى شنو؟ إلى النهايات. كيف يا أخواننا؟ كيف لا ينظر إلى النهايات؟ تأمل، شهوة تخرج صاحبها من حد الاعتدال والهيبة والوقار وقوة الشخصية إلى الضعف وأضداد. هذه المسائل بمعنى الواحد تلقى عاقل جدا، لكن لما مثلا عنده مرض في شهوة النساء لما يشوف النسوان بيتبرجل مع انه ذو العاقل وفاهم، وتجده بعد ذلك يذل في هذا الباب وتذل قدمه فيصبح وقد جرى وراء الشهوة فلا ينظر إلى عواقب الفضيحة ويفضح بعد ذلك. هذا حاصل لما حاصل الإنسان بعين الجنو للشهوة أنه قضيها، لكن طيب الشهوة دي ممكن يحصل فيها فضيحة، ما بعين للفضيحة، ما بعين للقيامة، كويس دار يقضي ساعته يتونس مع البيت يضحك معها، والبيت أسوأ بالمناسبة، البيت أسوأ ليه؟ لأنها هي اللي حتتحمل العواقب الكبيرة في الدنيا، إذا حملت بتبقى في كار، وأهلها إذا عرفوا بيقتلوها، كما قتلوها عار لهم، والناس تكلوا بتحت تحت، والرؤوس العالية تطعطأ، والبيوت الشريفة تهدم، وبيوت الفضيلة تلطخ، وده كله الأب كان تارك الحبل على شنو؟ على القارب من باب الثقة. لكن إخواننا المرأة أمام الرجل ضعيف، ما في حاجة اسمها ثقة، والرجل أمام المرأة شنو؟ ضعيف، ما في حاجة اسمها شنو؟ ثقة. وإلا تأمل قول عمر بن عبد العزيز: لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران. مريم بنت عمران جابوها لك، قال لك قريها قرآن وقفوا لكم في أوضة ما تقريها، قلوا يا إخواننا افتحوا الباب، مريم بنت عمران تاني في ذول عنده كلام، وريني زول بيقول لك ده زي اختي ودي بنتي انا ربيتها واثق فيها، واثق فيها، لكن هي ما انسان الا تكون حجر، طالما انسان اذا عيلها شاف ساكت نظره يتبسم يؤثر فيه ويبرجله برجله شديده. عشان كده قال لك لا تسافر امراه الا مع ذي محرم. الكلام ده يا اخواننا انا ما اعرف الناس الشريعه دي خاتمه ورا ظهرهم ليه، كويس. في واحد مشى يدرس، مش يدرس، تبادل ثقافي مع زميلة له، يعني الجامعة بتاعته في السودان اختارته هم الاثنين بس، هو وزميلته وقع عليه اختيار انه يمشوا يمثلوا الجامعة دي في المنطقة المعينة في بلد أوروبي مع الجامعة تانية. طبعا ناس البلد الأوروبي قاموا استقبلوهم ونزلوهم في فندق الجامعة دي على حسابه، وأي واحد ادوه غرفة براه. الولد والبنت على حس انه هم بعيدين وانه البلد اباحيه، والبيت بترجى انه اقرب الناس في المجتمع ده كله هي للولد ده، اجروا غرفه البيت وقعدت مع الولد في غرفته. الولد براه بيحكي لي انه بزنه صباح ومساء راكدين سوا، قال لي شهر عسل رسمي، شهر عسل مجانا، لا مش خطب، لا ادو شاكوش، ولا ادو زرديه، ولا جاب قال لي جيب حلك، ولا دفع، ولا مأزول. يا أخي صندوق بارد ما فيه يثني بيها صباح ومسجل. لما نجو راجع البيت أهلها ضبحوا لها، كرموا لها، بدل ما يضبحوها ضبحوا لها، ضبحوا لها بيت نجات من فرنسا، قالوا مشت مسترة السودان، ضبحوا لها كرامة، هم احتقروا الاحتقار، قالوا شوف المطلطشين دين طارحين لبيتهم، قال هو جاي يتوب. يعني تقول لي لا تسافر امرأة إلا مع رفقة مأمونة، ورسول يقول لك إلا مع ذي محرم، أنت بتألف في الدين ولا شنو؟ بتحرف ولا شنو؟ في مرة حاجة مع أبو بكر وعمر، حاجة معهم، قال لها ما تحجي السنة دي لحد ما جراجي منع، قال لها ما تحجي، ها رأيكم شنو؟ كذا رأيكم شنو؟ مرة حاجة مع أبو بكر وعمر رجع، قال لها ما تحجي لحد ما جراجي تحجي مع محرم، ما عندك محرم ما عليك حج، ها رأيكم شنو؟ تاني في رفقة مأمونة، ولي رفقة مختلفة من أبو بكر وعمر. وفي امرأة في غزوة جرى صلى الله، قال له أنا ماشي الجهاد رسمي، خرج الجهاد ومرتي ماشي الحج، قال لي خلاص أنت في سبيل الدين أصلا، أمشي هنا والمرأة تحج مع الرجال الرفقة المأمونة، قال له أترك الجهاد وحج مع امرأتك. فتاني في أوريني في شو تاني، الناس دارين دين ولا دارين لعب؟ دارين دين، ما في رحلة علمية ولا حج بدون محرم، لا تقول لي رحلة علمية ولا رحلة ثقافية ولا رحلة، يقدر لعب يا أخي. شوف الزول المشى قطع معاشة على العسل، لما جوء ضبحوا لها هم احتقرون بيدواخله، قال لي شوف الناس المطرطشين دي، قال لي طبعا هم ما عارفين يعني قالين بالتون شريفة، لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. تخيل زور شال زور كتفه ورمى في البحر، قال لما تتدلب الموية حسن غلطان من البيت ولا هلا الغلطان من البيت ولا هلا يا أخوان أنا نعرف قيم الأعراب والمحافظة عليها والحرص على الأعراض وعلى الدفاع عنها والموت في سبيلها. يا أخي من مات دون عرضه فهو شنو؟ دون عرضه فهو شهيد. كويس؟ هذه القيم انتهت. يعني نخوة الرجولة ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب اضمحلت؟ والله لا أدري. لذلك هذه القضية قضية الشهوات قضية خطرة جدا. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال وإنك لتجد الرجل العاقل الأديب الأريب بهيبته أمام الرجال يضعف أمام شهوة النساء فيفقد وقاره وهيبته، بل إنك لتجد الرجل ومعه امرأة جميلة يتعشق امرأة بالحرام الذميمة دميمة قبيحة، العقول تستهجن ذلك ولكنه يتعلق بها. تبريره غير تبرير السوداني. السوداني كان عنده له تبرير، تبرير إنا كاذبا. يعني واحد قدام صاحب له واحدة شينة ومرته قمر، يكون مصاحب الشينة دي ويمشي يوقف عربيته جنبه وينزل ما في عقل. الناس يقولوا بالله شوف فلان مصاحب واحدة يا زود ماله، يقول لك لا دي كاذباب. ده تبرير منه؟ تبرير السلطانين. أما تبرير الشريعة قال ذلك أن محبة الله والشهوات المحرمة كلام تيمية ضدان لا يجتمعان في قلب، فإذا دخلت محبة الله طردت الشهوة المحرمة، وإذا دخلت الشهوة المحرمة طردت محبة الله، ما بيتمعوا. وسبحان الله يقول ومن كانت له شهوة في غير حرام لا تطرد محبة الله إنما تقويها كمحبة الولد والزوجة. سبحان الله شيء عجيب. لو بتحب ولدك وبتحب زوجتك ده ما بيتعارض مع محبة ربنا، لكن كان بتحب لك وحدة غير مرتك. وطبعا الموبايلات بقت فتن. والله أنا قربت أخلي الفتوى، والله العظيم قررت أوقف الفتوى، لأنه بيمر علي مرات أسبوع بيسألوني أسئلة يا من راسي ده يكبس يكبس أشخل الناس بلا سبب. يا أخي ذات أسئلة والله العظيم يعني تخلي الإنسان يحتار. يعني في واحد سألني كان قريب قال لي إنه هو شاب في الثانوي لما كان الكلام ده، والآن هو في الجامعة. قال أنا كنت في الثانوي مشيت لناس أقربانا ما زلت معهم في البيت من أهلي، يعني فيه مرأة مطلقة وأمها يعني كبيرة وعندها أخون ده شغال في الشاحنات بسافر. قال لي المرأة جيت سدرجتني بجيت أزنبها صباح ومساء وقاعد في البيت راجل رسمي لا مرة ولا اثنين ولا عشر ولا عشرين ولا مية. الإشكال وين؟ الإشكال إنه لما جاي يزوج تعلق شديد ببنتها المحترمة الملتزمة، بنت المرأة. وبنت المرأة أصلاً قال لي سلوكه من الأم كويس، فالراجل طلقها من بدري وقلع بنته منها، رباها أحسن تربية. أنا الآن دار الزوجة بجوز لها لا بجوز لي، دار فتوى. كشف عورات أمها عشرات المرات ومئات المرات ودار الزوجة اللي بتحس الآن بجوز لها لا بجوز له بجوز أنا بجوز. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن ذلك، مذهب الجمهور المنع ومذهب الشافعية الإباحة. وعلة الجمهور أن النكاح من الرجل إذا نكح البنت وأمها التحريم حتى لا يصيب فرجين، وذلك متحقق حتى ولو لم يتم نكاح شرعي. وعلة الشافعية أن الحرمة لا تنتشر إلا بنكاح شرعي يتبنى عليه الأحكام، كما أن الإرث لا يثبت إلا بنكاح شرعي. فمن أتى وهو ابنك أو أنت دعمت أنه ابنك وليس بطريقة شرعية وأنت أثبتت أنه ابنك ينسب إليك، ولكنه لا يقيم ولا يبني على ذلك أحكاما شرعية من نشر التحريم. أي أخواتك لا يعتبرن له شنو عمات، فتغطي كل واحدة منهن منه. والدليل على ذلك حديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص لما تنازعا في ولد زمعة، فقال عبد أخي وولد في فراش أبي، وقال سعد بن أبي وقاص هو ولد عتبة أخي عتبة بن أبي وقاص، وقد أوصى به إلي وأخبرني أن الولد الذي في فراش زمعة إنه ولده. فنظر النبي إلى الولد فوجد أن الولد يشبه عتبة بن أبي وقاص، ولكنه قضى به لزمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحجر يعني شنو؟ الرجم يعني. وللعاهر شنو؟ الحجر. ولكن الدليل وين؟ ثم قال لسودة اللي حيقبلها شنو؟ لسودة زوجته حيقبلها شنو؟ الولد القضوبيه لزمعة حيقبل لسودة بنت زمعة شنو؟ حيقبل شنو؟ يا اخواننا الولد ولا الزمعة؟ أخو سودة عبد بن زمعة قال ده أخوي وده أبوي، وسعد قال لا وأبوه أبو الولد ده أخوي، عتبة بن أبي وقاص قال الولد ولده. الرسول قضى به لزمعة لأنه ولد في فراشه وقال الولد لشنو؟ للفراش. سودة بالنسبة للولد ده تقبل شنو؟ أخوه. ما هي سودة بنت زمعة وده ولد منه؟ ولد زمعة أخوه. فقال لها احتجبي منه. احتجبي شنو؟ منه ليه؟ من باب الاحتياط. من باب شنو؟ الاحتياط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالشرع، ولكن لم أراد أن يقضي فيه بمجرد علمه كقاضي، فكده قال الولد لشنو؟ للفراش. مسألة هذه الشهوة الخطرة الصارفة عن الطريق والوصول إلى الله يا إخواننا، ما هو أكثر ما يعيق الإنسان في الاستقامة؟ الشهوة المتأججة. بعض الناس شهوته في النساء قليلة ولكن في المال كبيرة، وبعض الناس في المال يمكن أن تأتمنه على مليارات ولكنه في النظر واختلاس النظر إلى النساء والتأمل في محاسنهن والافتتان بهن لا يمكن أن تأمنه على شيء، بل تجده عاقل وأريب يعني كما قال ابن تيمية، ولكنه إذا رأى امرأة فقد تماسكه فجعل ينظر إليها ويدقق النظر فيها، وربما تكلم معها كلاما لا يليق بمكانته ولا حاله ولا وضعه. وهذا ما أسماه ابن القيم السكر بالشهوة. قوم لوط أنت تستغل فيهم، كيف أنهم انتكست فطرهم إلى درجة الخروج عن حتى المألوف، وإنكم تأتون شنو؟ تأتون الذكران من العالمين. قال عنهم الله سبحانه وتعالى مشخصا هذا الداء لعمرك إنهم لفي سكرتهم، فجعل الشهوة سكر وهي نوع من أنواع السكر، إذا تملكت الإنسان يفقد تماسكه ووقاره وفهمه وعقله فلا يتلمح العواقب. وهنا مسألة مهمة، جعل الله الشهوة غريزة في الإنسان ليحصل إعمار الأرض، فلولا الشهوة لما خرجنا وخرجتم إلى الحياة، لكنه جعل العقل ليضبط الشهوة حتى لا تنفلت، وهذا من محاسن الإسلام. فالعقل يتلمح العواقب، الشهوة دي كان زول بدأ فيها بتقود لوين؟ إلى أين تنتهي به الشهوة؟ للأسف الشديد الشهوة تقوده إلى الدمار والهلاك والوبال. ابن عباس يوم عرفة أتوا إليه بشاب متعشق اصفر لونه وانتحل جسمه، فقال ما باله؟ قالوا عاشق. فما زال دعاء ابن عباس سائر عرفة اللهم إني أعوذ بك من العشق فلا تبتليني. وقد يقع العشق بسماع صوت أو بنظرة واحدة، فلذلك منعت الشريعة خلط الأوراق في قضية الرجال والنساء. لأنه مجرد النظر قد يوقع. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حتى الكلام إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في شنو؟ في النساء. يا إخوانا التعامل بين الرجل والمرأة على مفهوم الفتنة تعامل شرعي. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من شنو؟ من النساء. خطرة جدا. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، يعني النظر والتأمل في هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله أن، شوف الكلام ده، معصية الزنا، أعوذ بالله، أجاب الله وإياكم، معصية الزنا من المعاصي الولادة، فإنها قد تولد قتلا، وذلك إما بكيفية التخلص من الجنين الذي هو ثمرة هذا اللقاء الحرام، وإما بأن يحاول أهلها قتلها، وإما أن يقتل الزوج الفاعل بامرأته غيرة ويولد. وإن سلم ذلك فقد دنس الشرف. دنس شنو؟ الشرف. وتلطخ العرض مع سواد الوجه والكآبة التي تعتريه وظلمة القلب. كويس؟ قال: وقل أن تجد زانيا له صدق في حديث أو معه ورع أو وفاء لصديق. أصلا ممكن زول زاني صديق ذاته لو عنده معه علاقة ما بيوفله، أعوذ بالله، شيء عجيب بالمناسبة. قل أن تجد زانيا معه وفاء بعهد أو صدق في حديث أو ورع أو وفاء لصديق، قل أن تجد. حتى قال رحمه الله تعالى: ويكفي في الزنا سوءا أن صاحبه يتلطخ بأسوأ الألفاظ وأشنع الألقاب كالزاني والخائن وإلى غير ذلك. وفوق ذلك كله أسوأ ما في ذلك الخواتيم. الخواتيم يا إخوانا، شوفوا التوب من الشهوة خطر. شوفوا السلف الصالح يا إخوانا، هذا الباب والله خطر جدا، باب الشهوات. يعني الشهوات خاصة شهوة النساء والعكس. يا أخي أنت تجد الرجل عنده الحلال فتطلع إلى الحرام، وتجد المرأة عندها الحلال فتتطلع إلى الحرام. وقد يجد الرجل في الحرام متعة لا يجدها في حلاله، ويجد انبساطا لا يجدها في حلاله. يا أخي في ناس، الواحد بيتكلم مع النسوان التانيات بالدين كلام تقيل كويس، ومرته ما بدها كلامك زي ده، صار مع مرته الأكل والشاي وكده، لكن مع النسوان التانيات مكانات تقيلة، بكون مكانات تقيلة جدا مع ديك. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما عينت ليك عيوني ما عارف حصل ليها، وكراعك زي كراع الفيل، وعينك زي عيون الكريسة، وأنا ما عارف ذاتي أقول شنو. أنت ما نصح، مشكلتك كده، أنت ما نصح، أنت عندك شذوذ في العاطفة وانحراف في الشهوة. يا أخي ما تقول لمرتك المكانات دي، ما تكبها لمرتك، اللي يقول لك حرام منه تكب المكانات للنزوانة الثانية. وحدث عن أجهزة الموبايل وما فيها من الرسائل والغراميات والسوء، أعوذ بالله. يا إخواننا أنا يؤسفني أن أقول بملء فيه، عصرنا هو عصر تفجر الشهوات، مش شهوات عادية، الشهوات متفجرة، هو عصر تفجر الشهوات. لذلك يعني الطريق الذي أنت تسير فيه من أكبر قواطعه الشبهات والشهوات. ولكن أود أن أقول لك في هذه المسألة يعني كلاما. يقول ابن القيم: قل أن تجد صاحب شهوة يعزم على التوبة ويستطيع. قل نادر، يعني زول قلت أنا من يوم الليلة والله أنا مرة واقف في شارع الزلط، واقف داري أركب المواصلات، والدنيا سخانة شديدة، وأنا عرقان، جاني شاف حقيقة جيافة وشاكل بنطلون وزول وجيه، قال لي: أنت فلان محمد سيد؟ قلت له: والله. قال لي: أنا مغروض فيك والله، أنا ماشي كده. قال لي: راكب المواصلات والله ما واخذ السلطة، وقفتك كمساري ونزلت بس عشان أقابلك، لما شفتك قال لي: لمحتك بالشباك، وقف الكمساري وجاني قطع ظلط وجاني، أنا ماشي كده وماشي كده. شعرت أن الزود موضوع شنو؟ مهم موضوع شنو؟ قال لي أنا كان عندي علاقة آثمة مع طالب معي في الكلية وقررت إنه أتوب وبقيت أصلي الصبح في جماعة ما كنت أصلي في جماعة قلبه رجع إليه كويس؟ قال لي أصلي الصبح وأقرأ لوح وأقرأ قرآن وأبكي وأجري أقول الليلة البنت كان لاقتني الليلة أنا أديها لك كلام أقطع لك بالرسل. قال أول ما أجي خاش الكلية تجيني جاري علي أنت تأخرت وكذا تضحك. قال لي ثاني خلاص نمشي الكافتيريا وأشتري البرجر ونأكل ونضرب أمشي صلاة الظهر في الظهر ألوم نفسي لهم ما أتمنى ما أطلع من الجامعة عشان ما ألاقيها أطلع أقول أنا الليلة أحسمها لازم أبدأ أنا أحسمها أطلع لما أشعر نفسي أنه ضعيف أطلع من الجامعة إلى البيت طوالي. قال لي أنا أسبوع حسنا الآن دائرة تديني كلام نهائي أنا دائرة الموضوع ده أنا دائرة أتوب إلى الله يا أخي لكن بس عقبتين وحيدة بدي قلت لي أسمع أنت بتثق في كلامي قال لي أحكام ما بثق فيك أوقف الحفلة وأجيك يا أخي قلت لي خلاص تخلي الجامعة نهائيا مش ده محل الأذى ما تمشي الجامعة تخلي الجامعة نهائيا قام سكت أنا سكت أبيت تكلم سكت قال لي لكن أقول كيف قلت لي أسمع الجنة ولا الجامعة قال لي الجنة قلت لي دي بتطيرك من الجنة الجامعة دي بتطيرك من الجنة خليها شو يعني بيتجلك شهادة من ربنا اسمها العفة في شهادة الله بيديك لها اسمها العفة دارت أكثر من كده شو الكلام وقع له أنا ما قلت عندك حاجتين بس قلت له يا تمشي تنقل من الجامعة تمشي الفاشل لكن برضو بتلقى لأنه في الفاشل برضو بتلقى بنات هناك هتمشي وين ما عندك قضية قال لي ها طيب الحل الثاني شنو قلت له تتزوجها قلت له تخلي الجامعة للجدي يا تتزوجها قام سكت قلت له بدي كعبة قال لي والله ما كعبة يا مولانا والله بدي بنت محترمة وجات وفي الأول ذاته ما كان دارت معنا علاقة ولكن تعملت وبقى في تعلق وبعد ذلك قلت له طيب هل يعني زي ما قال لي لا والله لكن بس يعني خدت ايدي فيها وحاجات زي دي لكن كويس قلت له انت بترتضيها ام لعيالك قال لي هي برتضيها قلت له اسمع بعدين ما تمشي تعايف في الشفعة تقول ده بيشبه منه يا ربي تعايف يا اولاد الجيران وتعايف في الشفعة تقول ده بيشبه منه اضانه دي ما اضاننا ونخرته دي ما نخرتنا قال لي لا انا البنت كويسه قلت له خلاص دير الحلين وشال مني رقم التلفون اتصل لي على الزوج قال لي احنا قدمنا وقبلونا وخلاص ان شاء الله حنتزوج يا اخواننا وضع الامر في الطريق الصحيح مساله مهمه وزاد حكي حاجه غريبه قال لي في ايام انا انقبضت منها ما قدر يواجهها لكن انقبض منها قال لي زملائنا عملوا لنا اتفاقيه السلام انتم مش شاكلين مالكم وجا قعدون اخواننا ما في داعي وارجعوا لبعض ارجعوا لبعض شنو في الحرم ارجعوا لبعض في اجل قال له ارجعوا لبعض قال دير الجوديه بتاعت الجامعه قال يا اخي دي ترطشه والله اعوذ بالله دي ترطشه ترطشه ما بعدها ترطشه قال صالحونا قال يعني بدل ما يجيكم معهم ويأيدوهم عملوا لهم صلح يا اخي شوف اكلمك والله المساله بتاعت الشهوه دي بالمناسبه صعبه جدا لذلك ابن القيم هنا يرى ان السبيل الوحيد بعد الهدايه والهدايه تكون بالاعتصام بحبل الله والسلامه من الشهوات والشبهات ان يكون الاعتصام بالله فالاعتصام اعتصامان اعتصام بحبل الله يضعك في الطريق الصحيح واعتصام بالله يمنعك من آفات الطريق ولذلك يقول واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعتصموا بحبل الله جميعا. طيب بدأ ابن القيم رحمه الله يناقش الاعتصام بحبل الله في منزلة الاعتصام. الاعتصام بالله هو أكبر إخوانا العصمة قلنا شنو المنع والاحتماء لا يحميك من الشهوات ولا يمنعك من الدنايا إلا الاعتصام بالله. القلعة العظيمة والبلدة الكبيرة تسمى عاصمة السودان عاصمته شنو الخرطوم ومصر عاصمتها التي يعني يحصل فيها شنو الاحتماء والمنع والدفع والأمان العاصمة والذي يمنع من المعاصي بعناية الله وتوفيقه يقال أنه معصوم كالأنبياء. الأنبياء مالهم؟ الأنبياء لهم العصمة عليهم صلوات الله أجمعين. طيب الاعتصام بحبل الله ورد في قول مجاهد أنه طاعته وفي قول ابن عباس قرآنه وفي قول ابن مسعود حبل الله دين الله. الدين كله، إما الدين وإما الطاعة وإما القرآن وإما الإسلام وإما الجماعة. أيضا من المفسرين من قال أن الاعتصام بحبل الله هو شنو؟ هو الجماعة. ومنهم من قال الاعتصام بحبل الله تعالى عهده. وكل هذه المعاني مرجعها الوقوف على الإسلام ومفرداته، على الطاعات واجتناب المعاصي. هذا هو الاعتصام بشنو؟ بحبل الله. طيب، الاعتصام بحبل الله عنده فائدة، يدفع عن العمل البدعة. الاعتصام بحبل الله يدفع عن العمل شنو؟ البدعة. لأنك اعتصمت وامتنعت بشيء هو الدليل، فلا تنحرف إلى شنو؟ إلى بدعة ليس عليها دليل. وإياك أن تقدم على عمل من الأعمال ليس عليه دليل شرعي. طيب، ده شنو؟ الاعتصام بحبل الله ينفعك، يدفعك من البدعة. والاعتصام بالله يمنعك من الرياء ويقودك إلى تجريد الإخلاص. فسلم العمل، فسلم للعمل الإخلاص بالاعتصام بالله، وسلم للعمل الاتباع بشنو؟ بالاعتصام بالله ولا بحبله؟ بحبل الله. والاعتصام بالله يمنع من ذلك، يمنع من الرياء وشوائب الإخلاص. يقول ابن القيم رحمه الله الاعتصام بحبل الله يحفظ من الضلال، والاعتصام بالله يحفظ من الهلاك. الضلال، الضلال عن الطريق المستقيم. انت كان اعتصمت بحبل الله معناه مشيت في الطريق شنو؟ الصح. وعشان ما تهلك وانت في الطريق الصح بان تكون على الطريق صورة وليس قلبا، يعني بتكون ماشي في الطريق ملتزم على الدين ولكن ليس بقلبك انما بجسدك، تؤدي الصلاة بجسدك صورة ولا تؤديها بقلبك روحا، هذا يفيدك إياه الاعتصام بشنو؟ بالله. فالاعتصام بحبل الله يحفظ من الضلال، والاعتصام بالله يحفظ من شنو؟ من الهلاك. هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الاعتصام بالله، يعني ما الاعتصام بالله؟ الاعتصام بالله التوكل عليه والامتناع والاحتماء به، وأول ما تحتمي به إلى الله تحتمي بالله من نفسك. لذلك أنت تقول ونعوذ بالله من شرور شنو؟ أنت تحتمي بالله حتى من شنو؟ من نفسك حتى لا تهلك. فأنت تسأل الله وتلجأ إليه وترجع إليه وتسأله وتنيب إليه وتحتمي به أن يمنعك شرور نفسك، وكذلك أن يدفع عنك النقص، وأن يبعد عنك الشهوة والشبهة. إخواننا، لولا الله لكنا على غير ما نحن عليه الآن من الهداية إلى الإسلام. ذلك قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا شنو؟ فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. فهذه فائدة الاعتصام بالله والاعتصام بشنو؟ بحبل الله. فقلنا أن الاعتصام نوعان، اعتصام بالله يحفظ من الهلاك، واعتصام بحبل الله يحفظ من شنو؟ من الضلال. الاعتصام بحبل الله يضعك على الطريق الصحيح ويكفل لك الهداية، والاعتصام بالله يكفل لك البقاء والاستمرار والثبات على شنو؟ على الهداية. الاعتصام بحبل الله يقيك البدع، والاعتصام بالله يقيك آفات النفس من العجب والغرور والنظر إلى العمل وإلى غير ذلك من النقائص والآفات. الأمر أظنه في هذه المسألة واضح. طيب، ننتقل إلى كلام صاحب المنازل الهروي. هذا كله مقدمة وكلام من؟ ابن القيم. ثم نقف بعد ذلك على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حول شرح كلام الهروي. الهروي يرى أن الاعتصام بحبل الله, الاعتصام بحبل الله تعالى, المحافظة على الطاعة بمراقبة أمره, أن تحافظ على طاعة الله مراقبا شنو أمره. ده كلام منه, ده كلام منه أبو إسماعيل الهروي. نشوف كلام ابن القيم رحمه الله في شرح ذلك. يقول ابن القيم: يريد بالمحافظة على الطاعة معروف أن يثبت عليها, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, ولكن كيف يراقب أمر الله؟ أن يراقب أمر الله أن يفعل الطاعة مستشعرا بعدها الاحتسابي, حتى يعني أن يقوم بالطاعة على سبيل العبادة والتجريب لا على سبيل العادة والمحاكاة والتقليد. كيف؟ قال رحمه الله: قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله شنو؟ على نور من الله ترجو ثوابه, فعلى نور من الله ببصيرة أن هذه طاعة وأنت تفعلها وأنت مستشعر مستحضر للنية. فالغرض من مراقبة الطاعة بأن تكون النية حاضرة في كل عمل حتى لا تجري, حتى لا يجري العمل مجرى شنو؟ مجرى العادة, ولكن أن يترقى إلى درجة العبادة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وشنو؟ واحتسابا, إيمانا أنه هذا من عند الله, واحتسابا يطلب الأجر والثواب وينتظر المثوبة والجزاء من الله. وهذه في غاية الأهمية. طيب, أما الاعتصام بالله عرفه صاحب المنازل الترقي بالله, الترقي الاعتصام بالله الترقي بالله عن كل موهوم, بمعنى أن تترفع عن كل ما سوى الله, لأن كل ما سوى الله وهم, كل ما سوى الله يعتبر شنو؟ وهم. ليه؟ الوهم ضد شنو؟ الحقيقة, مش كده؟ والله هو الحق المبين, ربنا الحق, فما سوى الله شنو؟ وهم. تترفع عما سوى الله, ليس ترفع الخلق, ترفعك عن الخلق, إنما ترفع لإرادتي. يعني شنو؟ ما تعايل للناس أقول لهم امشوا امشوا انتوا, نحن ولد طيب جنبنا زي تمشوا تحتقرون, لا, ده ما الترفع المطلوب. تترفع إرادتك عن طلب الخلق والنظر إليه, هذا الترفع. أما الخلق تتواضع لهم بجسدك وتترفع عنهم بإرادتك, فلا تطلب بإرادتك سوى الله. وتواضعك للخلق بجسدك أيضا من باب طاعة الله تعالى. ولذلك أنت تتواضع للخلق, لكن قال: من تواضع لمن؟ من تواضع لمن؟ لله. شنو رفع؟ تواضع لله. كيف أنا تواضعت للخلق؟ احترمت ونبيت معهم كويس وقعدت معهم في الوطن, تواضعت لله ولا للناس؟ تواضعت للناس بالجسد, ولكنك تواضعت لله بالنية والاحتساب والإرادة. وهذه مسألة في غاية شنو؟ في غاية الأهمية. طيب, صاحب المنازل يرى أن قمة الاعتصام بالله هو الاعتصام بالخبر تسليما وإذعانا. أي خبر يأتيك من الله الاعتصام أن تسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده اعتصام بشنو؟ لله بالخبر وبتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. كلام بالمناسبة يعني رفيع جدا بالمناسبة, ده كلام الهروي, كلام ابن القيم أرفع منه. قال ابن القيم: الاعتصام بالخبر الوارد عن الله من غير منازعة يعتبر إيمان. طيب, قال لي كلام أخونا الآن, ما أنا أكلمكم حتى زي ما قلت لكم في مسألة المحرم وما المحرم والنصوص زي دي, واحد يقول لك: يا أخي والله يا أخي الناس المعينين دي المشددين, مشددين انت عارف الزول النجيط اللي انا بعرفه يقول والله الرسول الاسم محمد بن عبد الله ده مش سدي الشديد ده زول النجيط لانه الكلام كلامه. انت رايك شنو؟ ممكن يكون عندك حساسيه مع اي طائفه. ها عندك حساسيه مع الرسول؟ الله والله ما عندي. قال لك ما صافح النسوان. ها رايك شنو؟ رايك شنو؟ اذا الكلام ده ما عجبك قول والله الزول اللي قال الكلام ده ذاته مشدد. لكن ما بيقدر يقول الرسول مشدد، لكن ممكن يقول محمد سيد مشدد وشيخ فلان مشدد. الشداء محمد سيد جاءه من راسه. الرسول قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. يقول لكن والله يا اخي ما في جامعات والبنات راقيات والمشن. النص ضع عندك معه اعتراض قالوا خلوا. النص راي في شنو؟ اول حاجه ينبغي ان تعلموا انه مهما تطور العصر الانسان هو الانسان، بل الانسان العاقل يقول في عصر تفجر الشهوات صيانة للأعراض تطبق أحاديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وإياكم الدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. الرسول قال ليك، الرسول قال ليك أخوك شقيقك يخش على مرة الجوة كعب زي الموت. الناس يقول لك أنتوا جافين، بل أصح الرسول جافي. دي بتقطع المحنة، الرسول بيقطع المحنة. لا تشدد، الرسول مشدد. بس انا بحولك طوالي، بوديك الاميه طوال، انا الاميه بتجيب الموضوع ذاته، بحولك الاميه. رايك شنو؟ الا تكفر بعدها، الا تكفر يا اخواننا. الخطاب واضح جدا، الرسول عليه الصلاه والسلام الا تقول ما قال. كان قلت ما قال صحيح البخاري، وكان قلت قال. رايك شنو؟ رايك شنو؟ قال لك ما سافر الا بعد محرم. يقول لك والله يا اخي الان بقى في طيارات، انت عارف المشكلة كلها في الطيارات. الدواب دي لو كان بيسافروا بالإبن سهل، لكن الطيارات دي بيقى في اختطاف وفي مغريات في الطيارات. يا أخي ممكن يشيل تلفونه في الطيارة. ها بس تلفونه يقول لها انت ساكنة وين؟ تلفونكم شنو في البيت؟ وينزل ويستقبلوا أهله في المطار وزي ما بيعرفه، وبعد ذلك يمشي ويضرب لها تلفونه. ها رأي شنو؟ زي ما كان في تلفونه. الزمان حلال حق الزمن ده يبقى حرام، والزمان حرام حق الزمن ده يزيدوا شويه كمان. كان الناس دايرين الاستقامه جد يعني. لكن يا اخواننا الرسول لما تكلم عن الحديث يتكلم عن الانسان كانسان بمشاعره وقيمه وانفعالاته وغرائزه التي هي موجوده في كل عصر. والمراه مراه في كل عصر، والرجل رجل في كل عصر. تختلف بعض الفوارق، تختلف البيئات، تختلف الأشكال، ولكن تبقى المعاني هي المعاني. لذلك هذا كلام يعني أظنه واضح جدا. فالتعامل مع الأوامر بالإنقياد، والتعامل بتصديق الوعد والوعيد. إخواننا الوعد والوعيد، قال لك في جنة في جنة، في نار في نار، تكون متأكد ما تكون شاكك. وتعظيم الأمر والنهي، قال لك الشدة مش فقط تاخذه تسلم به، تعظم هذا الامر الذي امرك الله به، وتعظم النهي الذي نهاك الله عنه. يا اخوان القران ده كلام الله. الله يقول لك ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. الله يقول لك ما تقربوا، كلامه يقول لك ما تقربوا. انت رايك شنو ثاني؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كويس؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الله ينهاك عن أشياء أنت ينبغي أن تراها أنها من العظائم الكبيرة على تعظيم قائلها. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. طيب، ثم تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، وده كلام تجيب بالمناسبة. تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. طيب، ابن القيم يفسر الكلام، تأسيس معاملتك مع الله على اليقين والإنصاف، وتأسيس معاملتك مع الخلق على اليقين والإنصاف. كيف ذلك؟ تؤسس المعاملة مع الله على اليقين، وتقول والله يعني القيم أورد أبيات شعر. قال قائلهم اتبعوا طريق الإسلام تحوطا. كيف؟ قال زعم المنجم والطبيب كلاهما. الطبيب والمنجم الاثنين زعموا لا تبعث الأجساد. قلت إليكما. المنجم والطبيب قالوا شنو؟ الأجساد شنو؟ لا تبعث. عاد قال له شنو إليكما؟ يعني شنو؟ الضرورية الآن أقنعهم. قال له شنو؟ إن صح قولكما فلست بخاسر. يعني كان فعلا ما في بعد، أنا ماني خسران. أو صح قولي فالخسار عليكما. ابن القيم ما كلام إذا بفعل ده شاكي. كان انتو صح انا بيجينا عوجة، وكان انا صح بيجيكم عوجة. قال ما في كلام هذا، يقولوا انتو بيجيكم عوجة وانا بيجينا عوجة لانه انا مؤمن. فعد ابن القيم هذا ضرب من ضروب شنو؟ التردد. والتعامل مع الله لا يكون بمثل هذا التشكك، يكون بشنو؟ باليقين. اي ذو نقشك قل لا يا الله في بعد. قل له شوف القرآن كيف زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. شوف الآية قال شنو؟ قل بلى وربي لتبعثن. شوف الكلام ده كيف، شوف الحليفة دي. قال له والله بتتبعثوا. واحد يقول لك ها ما في قيامة، قل له والله الله يقوم وقوم والله تقوم قوم. ما تقول له اسمع كان ما قمنا أنا ما عندي عوية، لكن كان قمنا بعدين تحقق راحة. ما تقول له كده. هذا شنو؟ هذا تردد وتشكك، لا تصح معاملة الله به. أما معاملة الله على الإنصاف يا إخواننا، كيف نوصف الله؟ أولا بالقيام بواجب العبودية الحقة لله، وأن لا ينازع ربنا صفات ألوهيته وكماله. مع شوف الكلام ده كيف، شوف الكلام ده جيد مهم يا إخواننا. قال من إنصاف الله أن لا يشكر سواه على نعمائه. يا اخواننا ما الله بدي، ما بقول الله داني، بقول شنو؟ ناس الوزارة الدوني، تقول ناس الوزارة شنو؟ الدوني. ما بقول الله داني. اول حي تشكر الله، بعدها شكر الناس، لانه هذا شكر الوسائط. شكر الوسائط مطلوب بالمناسبة. قال عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهنا قال ان لا يشكر على نعمائه سواه، وان لا يدم انصاف الله، وأن لا يستعين بالنعم على معصيه، ولا يحمد على رزقه غيره، على رزقه غيره. يخش في الكلام كيف؟ أول حاجة الله ذاك نعمة، يبارز الله بشنو؟ بالمعاصي. والمعاصي أي معصية؟ ابن القيم يقول ما عصي الله إلا بنعمه. هل عنده قروش؟ أداله الله. هل عنده عربية ركب فيها البنات؟ أداله أداه الله. هل عنده صحة وعافية؟ أداه منه الله. الفنانين اللي بيغنوا ذيل في الحفلات أصواتنا جميلة يا أبوها من وين؟ أداه منه؟ أداه الله. شوف يعصى الله بشنو؟ بنعمائه. كويس؟ الدش والفضائيات، الأشياء اللي بيدها الله الناس، نعم أنعم الله عز وجل على عباده يعصوا بها ربنا. فللأسف الشديد هذا من عدم إحسان المعاملة والتأدب مع الله، أن يعصى الله وأن يحارب بنعمائه سبحانه. وهذا حاصل اليوم ولا ما حاصل؟ أن يحارب الله بنعمائه، أعوذ بالله. وهذا كثير، نسأل الله السلامة والعافية. ابن سعود وجد زازان يمسك العود يغني. ابن سعود ماشي من المسجد بعد صلاة العشاء ولقى زازان شنو ماسك العود يغني، وقف استمع إليه، قام جا وقف عليهم زازان ومعه المجموعة. قال له ابن مسعود لما شاف المسعود خلعوا. طبعا يا إخواننا تخيل الصحابي في زمن التابعين عنده من التبجيل والوقار حتى الناس سفها. فأمسكوا العود فقال له أي بني يا له من صوت جميل لو كان بالقرآن. كسر زازان العود في مكانه وصار عالما من العلماء، ولزم ابن مسعود وصار راوي علمه للناس. كلام ما كثير. السلف دين ربنا الداوم إخلاص. قال له والله صوتك سمح لكن كان يكون في القرآن. كسر العود طوالي وبقى يقرأ القرآن. أهرشن والله نحن الواحد يديهم محاضرة كاملة يقول لك لسه ما اقتنعت يا مولانا. تقول تاي نعمل جلسة عشان نقنع الغنى حرام ولا ما حرام؟ نسأل الله السلام والعافية. هذا قلنا الإنصاف في حق الله تعالى. طيب الإنصاف في حق العبيد أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه. ده الإنصاف. ده الإنصاف يا إخوان. إذا الناس عملوا كيف؟ كيف تحب أن يعاملك الناس؟ تحب أن يعاملوك بالاحترام والوقار وعدم الأذى. عامل الناس إنصافا. هذا الاعتصام شنو؟ بالله المقام الأول منه. المقام الثاني في الاعتصام بالله هو الحديث عن الهروي يقول إسبال الخلق على الخلق. إسبال الخلق على شنو؟ على الخلق. بمعنى ابن القيم يشرح الكلام يقول من الاعتصام بالله تزكية النفس، وتزكية النفس تفيد في أن صاحبها يتسع قلبه للآخرين فيكون كريم وطيب ويكف الأذى ويحتمله لأنه زكى نفسه. كأن ابن القيم يريد أن يقول لا يعامل الناس معاملة كريمة إلا من زكى نفسه في استقامة وعلاقة بينه وبين الله. وهذا الكلام يا إخواننا صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. بمعنى الزول بيعامل الناس كويس بتين لما يكون بخاف من الله. إذا كده درجة الناس يقول لك ما بخاف الله شنو؟ يعني لو خاف الرضا لا يرعى لك حرمة. أما اللي بيخاف الرضا ما تخاف منه، ممكن تأمنه على أي شيء. ما بيأكلك ما بيأكلك خشية، وبرجع لك حقك خشية، ولا يسيء إليك خشية، ولو أسأت إليه تحمله الخشية على الاستبار وعلى احتمال الأذى وعدم رد السوء بالسوء، لأن الدين يعلمه ذلك. عرفت؟ يعني ابن القيم من لطيف فهمه يرى أن معاملة الخلق لا تستقيم إلا بعد معاملة الخالق. عشان كده قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من اتق الله عامل الناس معاملة طيبة. ليه؟ لأنه يعامل الناس ديانة، يعني يحسن إلى الناس ديانة، وهذا أدوم في الوفاء وأدوم في الصبر. ثم قال رفض العلائق عزما، أن يعزم على رفض شنو؟ العلائق. كلام ابن القيم رحمه الله العلائق نوعان، علائق في الظاهر وعلائق في الباطن. العلائق التي ينبغي أن تقطعها هي علائق شنو؟ الباطن. أما علائق الظاهر فلا بأس. سئل الإمام أحمد قالوا له أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال نعم. متى؟ قال شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ولذلك يرى ابن القيم أن أزهد الناس الصحابة. ليه؟ كانت الدنيا في أيديهم ولكن الآخرة في قلوبهم، وهذا قمة الزهد الصحيح. يا إخوانا الزهد ما قال لك تخلي الدنيا، لكن الزهد أن تجعل الدنيا في شنو؟ أما الذي لا دنيا له في يده ليس بزاهد، لأنه لم يتعرض لاختبار الزهد. ما تعرض لشنو؟ كيف الكلام ده؟ أيوة الكنيسة قال لك عايلة شنو؟ ها؟ للبن. ولما ما قدرت قال شنو؟ ها؟ قالت أصل شنو؟ أصل معفن. قالت هو يقول واحد تلقاه مفلس يقول لك أنا زاهد. زاهد مش لازم احنا شفناك زاهد ولا ما زاهد كده، خد القروش تجي بعدك بنشوفك زاهد ولا ما زاهد. الفلس معه زهد كمان؟ ده ما زهد، اسمه فقر. ده انت فقير وليس زاهد. عرفت؟ يعني فقر فرق بين الفقر وبين شنو؟ هل يلزم من الفقر الزهد؟ هل اي زول فقران زاهد؟ ما يعني ما زاهد انت لاقي يا زول كده خلينا نشوفك. اما الزهد الحقيقي كما قال يعني سفيان الثوري رحمه الله أنه الزهد في المال، مع الزهد مع المال، إذا زيد في ماله شكر وهذا زهد، وإذا منع شكر وصبر وهذا زهد. فالزهد مقام من المقامات الرفيعة. طيب يا إخواننا ناقش ابن القيم مسألة مهمة في السلوك والتربية. متى يكون ترك العلائق الظاهرة محمودا؟ يا أخواننا من العلائق الباطنة دي ما يتعلق بها لا دنيا لا ولد لا ذر لا مرة، كل كفن في شنو؟ في إيدك وجوارحك، لكن ما يكون في قلبك، لا يتمكن من قلبك. قلبك ملك لربك فقط، فإياك أن تجعل فيه غيره. قلبك ده حق الله. عشان كده قال ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ومحبة الله أصل، وكل محبة بعد ذلك تبع. فأنت تحب الأنبياء لأنهم أنبياء من؟ أنبياء الله. إذن أنت تحب الله، أنت تحب الأولياء لأنهم أولياء من؟ أولياء منه؟ أولياء الله. فالأمر كله راجع إلى من؟ راجع إلى الله. طيب، يكون ذلك محمودا في موضعين: إما أن يخاف منها ضررا على دينه، فعلا كما مسكتها العلائق دي في يدك بتجيب لك ضرر على دينك تخليها، أو أن تقودك أن تفوت منك مصلحة الراجحة، أو في تركها مصلحة الراجحة. عندها يمكن أن تترك شنو؟ العلائق شنو؟ العلائق الظاهرة. أما العلائق الباطنة تترك ابتداء، فلا يتعلق قلبك إلا بمن؟ ليه؟ يا أخوان ممكن الدنيا تكون في إيدك لكن ما تخليها في قلبك. ليه؟ لأن القلب حساس. عشان كده قبل أنا في الشهوة قلت لك شنو؟ قلت لك الشهوة كان أصابت القلب من الصعب الرجوع شنو؟ رجوع شنو؟ رجوع صاحبها. حتى ابن القيم رحمه الله، تأملوا معي هذا الكلام، والله ابن القيم ده والله ربنا يرحمه يا أخي، الناس خدموا الدين بإخلاص ونسبة. ابن القيم رحمه الله يقول: عذاب الزنات في عالم البرزخ في تنور. تنور يعني شنو؟ فرن واسع في أسفله وضيق في أعلاه، تؤجج عليهم النيران، فإذا أصابهم حرها صعدوا إلى أعلى ثم بعد ذلك ينزلون. قال: وهكذا يتزبزبون. قال: وهكذا الزاني في تنور الشهوة كلما أراد أن يخرج إلى أعلى بفضاءات التوبة رجع ثانية إلى أصل تنور الشهوة، فحال العذاب في الآخرة يناسب حال قلبه في الدنيا. التذبذب الذي يحصل في للزناة داخل التنور هو نفس التذبذب الذي يحصل لقلبه، يتمنى أن يخرج منه، يقرر وما يقدر، تاني يرجع، تاني يقرر ويحزن ويبكي ويقول تاني أنا ما بعمل، وتاني يرجع. حتى قال ابن القيم: إنك لتجد بعض الناس من كثرة إدمانه الزنا يتمتع بالزنا من يأتيه في كل عام مرة أكثر منه هو، لأنه بالإدمان فقد المتعة، ولكن بالرغم من ذلك لا يستطيع أن يخرج من ضيق التنور إلى فضاءات التوبة، لأنه ما زال في تنور الشهوة عياذا بالله. والمقارنة مقارنة ما لا، مقارنة لطيفة جدا. طيب، ختم ابن القيم منزلة الاعتصام، ونختم بمنزلة الاعتصام. ومنزلتنا القادمة هي منزلة الفرار إلى الله. المنزل القادم منزل شنو؟ الفرار إلى الله. طيب، ختم الكلام بشنو؟ ختم ابن القيم بالحديث عن مسألة شائكة، وآمل أن أوفق لتفكيك تعقيد هذه المسألة الشائكة، وهي مسألة الفناء. ومسألة الفناء صاحب المنازل قال شنو؟ الهروي: شهود الحق تفريدة. شهود الحق شنو؟ تفريدة، يعني أن يفنى في الله، ده معنى كلامه. ناقش ابن القيم هذا المعنى: هل يصح الفناء في الله؟ أولا يقرر ابن القيم مسائل، خلي بالك معي عشان أخواننا هذه المسألة شائكة قد تحتاج إلى شنو؟ إلى فهم. يقول رحمه الله: أولا ليس في كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام الصحابة المتقدمين حديث عن الفناء والاصطلام والوجد والوجود وهكذا، إنما هو حديث محدث، وإنما هي من العبارات الدخيلة، فليس في الإسلام كذلك، ده أولا. طيب، إذا أطلقت بالقاعدة الثانية هذه العبارة ينظر في المراد منها، في المراد شنو منها، يعني ما المقصود بشنو بالفناء، ما المقصود بالفناء. قسم ابن القيم الفناء إلى ثلاثة أقسام: فناء فناء إرادة وفناء مريد وفناء مراد. فناء الإرادة ودي أجل درجة عند ابن القيم، إنه إرادتك إذا اصطدمت مع إرادة مولاك أن تفنى إرادتك فلا يكون لها معنى. أنت داير تأكل حاجة والله ما دارت تأكلها، تعمل شنو؟ تخليها، مش تخليها بجسدك، تخليها بشنو؟ بإرادتك، تنصرف عنا إرادتك نهائيا، تشوف الشيء منعك منه الله دعك عب حاجة. لأن ربنا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما شنو وما بطن. ففناء الإرادة أن تفنى إرادتك أمام إرادة محبوبك، فلا ترى لنفسك إرادة. الفناء في شنو؟ فناء المريد. فناء شنو؟ المريد. طيب فناء المريد أن يفنى المريد عن النظر إلى ما سوى الله. أي ناس من البشر ما يعين لهم. ابن القيم بيعتبر إنه كونه ما يعين لرغبته نفسه أجل من إنه ما يعين للناس، لأن من قدر على زمام نفسه قدر أن يصرف نفسه عن النظر إلى شنو؟ إلى الناس. فكأنه في فناء، تعتبر الناس ده كله ما في شيء، تخد قدام العالم ده كله صفر وتعمل شغلك مع الله، ده اسمه فناء شنو؟ فناء المريد. أما الفناء في المراد في الله ده الباطل، يعني إنه البني آدم المخلوق يقبل الله ويخش في الله، وهذا كفر بواح وضلال صريح. لا بد من التفريق بين الربوبية وبين العبودية. العبد عبد والرب شنو؟ رب. لكن القول العبد رب والرب عبد. أنا ليت شعري من المكلف، هذا أكثر الكفر وأضل الضلال، إذ أنه جعل كسر الحواجز بين الخالق وبين شنو المخلوق، فجعل المخلوق شنو خالقة. لكن ده إخواننا من عدل السلف، إذا أراد قال بالفناء فناء الإرادة فلا يرى لنفسه إرادة أمام إرادة الله فتطمحن إرادته وتبقى إرادة الله فلا يرى إلا سواها فيعمل بمقتضاها، كان هذا فناء محبوبا. وأما إذا قصد بالفناء الفناء في ذات الله وفناء العبد في الرب، هذا كفر وضلال. وبعد الأفضل عدم استعمال هذه الجنوب هذه الألفاظ المحدثة واستعمال الألفاظ الشرعية، اللي هو من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم شنو؟ مشكورة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أن تفنى إرادتك، بدل ما تقول تفنى الإرادة وتتحدث عن مصطلحات موهمة، الأفضل عدم استعمال هذه شنو؟ هذه المصطلحات. نكون بذلك بحمد الله وتوفيقي قد انتهينا من منزلة الاعتصام بالله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.